في بقى مشكلة كبيرة، نقعد نكبر الصيغة الصغيرة ولا الصيغة الكبيرة بالراحة؟ ادي الصيغة اهي انا كاتبها على الكتاب بتاعنا عشان نقراها مع حضراتكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. دي التكبيرة ولا مش دي التكبيرة؟ الزيادة، زيادة الصلاة على النبي، زعلانين من الصلاة على النبي؟ وده مذهب الإمام الشافعي ونص على ذلك في كتاب الأم. يقول لك إيه؟ الصيغة الكبيرة بدعة. يعني الإمام الشافعي كان مبتدع؟ ده أدب يا سيادنا يا أهل الخير. هذا الكلام منصوص عليه في الأم، وابن حجر العسقلاني قال ان النبي قال هذه الصيغة وهو بيرمي الجمرات. ليه؟ لان البني ادم بيلبي من اول الاحرام الى ان يرى الكعبة فين؟ في العمرة. لكن في الحج بيعمل ايه؟ يلبي الى ان يرمي الايه؟ الجمرات. شفتوا الفرق بين الحج وبين المعتمر؟ طب بعد ما ارمي بقى يا سيدي اعمل ايه؟ يتحول دعائه من التلبيه الى الايه؟ الى التكبير. فبعد ما رمينا ايه اللي يحصل يا مولانا؟ رميت العقبه الاولى السبعه، ابتدي بقى اكبر. ايه الزياده يا سيدي؟ اهو الله اكبر. حافظينها ولا مش حافظينها؟ يلا نقول مع بعض كده. أه؟ الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. اهي بتتقال اهي الزياده، الصلاه على النبي وتمجيد ربنا. ها، الله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكره واصيلا، لا اله الا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، واعز جنده، وهزم. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين. أدي تمجيد ربنا. والنبي قال الكلام ده في غزوة الأحزاب، لما فرح إن الكفار بعد شهر مشيوا وما مشيش إلا ما ربك أرسل عليهم رياح شديدة اقتلعت خيامهم. آخر حاجة هنصلي على النبي بقى. ها، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى إيه؟ وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. فيش حاجة خالص، قولوها بقى مرة، اتنين، تلاتة، عشرة، خمسين، انتوا حرام. نعم يا سيدي. من فجر عرفة كل صلاة تكبر سنة جماعة فراد، انت حر. التكبير بصوت ليه؟ عشان ده شعيرة بيحسس الناس ان في مسلمين.